أشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى. مسألة: الذكورة من خمسة والأنوثة من أربعة، فاضرب إحداهما في الأخرى تكن 20. هذا أراد أن أقول يعني أنه إذا وجد أكثر من خنثى في مسألة فتعمل لهذه مسألة على أنه ذكر، ومسألة على أنه أنثى، ثم تأتي بين المسألتين. فإن بين يعني لو مات ميت وترك زوجه حاملا وترك أخوين، فالزوجة الحامل هذا في الميراث الخنثى. لو وجد في الوراث من هو خنثى ولم يتضح أمره، كأن وجد مات ميت وترك ولدا خنثى وثلاث أولاد، كيف تورث؟ الأولاد الذكور يرثون المال كله، لكن المرأة الولد الخنثى هذا ما تبين أمره واستعجلوا قبل البلوغ، قالوا نقسم الأموال، فينظر لهذا الخنثى فتعمل له مسألة على أنه أنثى ومسألة على أنه ذكر. فإذا كان مسألة على أنه أنثى فثلاث عيال الذكر، الرجل باثنين، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فالثلاثة بستة، ونفترض أن هذه بنت تكون سبعة، فالمسألة من سبعة، وإن اعتبرنا أن فأصل المسألة من سبعة وتقسم يقسم المال بينه، وإن اعتبرناه ذكر فالمسألة من أربعة، ماشي. ثم بعد ذلك نشوف الأصل المسألة، الأربعة والسبعة بينهم تباين ما بينهم توافق، نضرب الأربعة في السبعة بثمانية وعشرين، ثم يضرب أصل كل مسألة في حقها ونشوف الأقل فيعطى لهم والباقي يوقف، والباقي يوقف حتى يتبين أمره. فإذا تبين أمره إما أخذ الباقي أو أعدناه لأصحاب الورثة. واضح هذا؟ قال مسألة، ذكر هذه المسألة لأجل أن يبين. انتقل إلى ما بعدها. صفحة 224. فائدة: الخناثة من الورثة ستة، مسألة الولد وولد الابن والأخ وولده والعم وولده، فالزوجان والأبوان والجدان يتصور فيهما ذلك. فائدة: قال في الفرائض الذي يكون خنثى أنواعه ستة من الورثة: الولد وولد الابن، الولد ولد الابن قد يكون فيهم خنثى، والأخ وولده والعم وولده، هؤلاء ستة، الأخ وولده والعم وولده والولد وولده، هؤلاء ستة يكون فيهم خنثى. وهناك آخرون لا يتصور أن يكون فيهم خنثى، قال الزوجان. لما لا يتصور فيهم خنثى؟ مو معقول أحدهم يتزوج الآخر ولا يدري هو ذكر ولا أنثى، ما يصير، فلا يتصور. والأبوان لا يتصور فيهم خنثى، لأن هذه ولدت وهذا ولد، هذا أخرج ولدا وهذه أنتجت ولد، فاتضح أنه لا يكون فيهم خنثى. فيقول أنه من أصحاب الفروض ستة قد يكون فيهم خنثى. وأما الأبوان وذاك صح العبارة فالزوجان والأبوان والجدان لا يتصور، مو يتصور، لا يتصور فيهم ذلك، العبارة فيها نقص، لا يتصور فيهم ذلك. نعم. والخلاف يقع في ثلاثة: الولد وولد الابن والأخ، وأما الباقي فليس للإناث منهم ميراث. والخلاف احنا قلنا يتصور الخناثة في ستة أنواع، والخلاف بين الفرضيين ثلاثة من الستة، مو في كل ستة، في ثلاثة من الستة يكون فيهم الخلاف. قال يقع الخلاف في الولد وولد الابن والأخ، أما الباقي فلا يقع فيه خلاف، لأن ولد الأخ من ذوي الأرحام، وولد العم من ذوي الأرحام، لأنه فهؤلاء ما يقع فيهم خلاف. واضح هذا؟ قال هؤلاء، لأن ولد الأخ إذا كان خنثى، لما يكون إذا كان بنت ما ترث، وكذلك ولد العم إذا كان بنت ما ترث، يقول هذا لا يجري فيها خلاف. نعم. وإن كان خنثين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، هذا هو المذهب. وإن كان خنثيين فأكثر، وجد في الأهل الإرث اثنين خناثة فأكثر، وأشكل علينا ما عرفنا أمرهم، تعمل لهم مسائل تنزل أحوالهم. فرضنا أن هناك من أصحاب الميراث اثنان خناثة، قال تعمل الأولى مسألة على أنه ذكر، ومسألة ثانية على أنه أنثى، ثم تأتي للرجل للولد الآخر تعمل على أنه على أنه ذكر، ثم تعمل له على أنه أنثى، فأصبحت أربع مسائل. نعم. اقرأ شر. وإن كان خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم، هذا هو المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وهو قول ابن أبي ليلى وضرار ويحيى بن آدم، وكإعطائهم اليقين قبل البلوغ. فعلى هذا تجعل للاثنين أربعة أحوال، لأنه يحتمل أن يكون كل منهم ذكرا وأن يكون كل منهم أنثى، ويحتمل أن يكونوا ذكورا وأن يكونوا إناثا، وللثلاثة ثمانية. وللثلاثة لو كانوا ثلاثة خناثة تكون لهم ثمانية مسائل، تجعل لهم ثمانية من المسائل. واضح علي دي؟ إذا كانوا ثلاثة، مرة ذكرا ومرة أنثى ومرة ذكورا ومرة إناثا. إذا كانوا ثلاثة كيف صارت ثمانية؟ قال لو وجد ثلاثة خناثة في الميراث ذكور، وللثلاثة ثمانية. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وأبو الخطاب يقول لا، تنزلهم منزلتين بس، ذكر وأنثى. أبو الخطاب من كبار الحنابلة يوافق الحنفية، يقول لا ينزلون إلا منزلتين، لأجل هذا ذكرها. المذهب أن الثلاثة يكونون ثمانية، والاثنين من الخناثة تكون مسائلهم أربعة. أبو الخطاب يقول لا ننزلهم إلا منزلتين. طيب اقرأ ما بعده. قال المؤلف فصل. وإن كانوا ما بقي مسائل. فصل. قال المؤلف وجدنا في عصرنا شبيها بالخنثى لم يذكره الفرضيون شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج ولا ذكر ولا فرج، أما أحدهما فذكروا أنه ليس له في قبله إلا لحمة نابتة كالربوة يرشح منها البول رشحا على الدوام، وأرسل إلينا وأرسل إلينا فسألنا عن الصلاة والتحرز من النجاسة، والثاني ليس له إلا مخرج واحد، فما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين. ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول. وأخبرت عنه أنه يلبس لباس النساء ويخالطهن ويغزل معهن ويعد نفسه امرأة. طيب، المؤلف رحمه الله ابن قدامة يقول: وجدنا في عصرنا مسألة ما ذكرها الفرضيون. يقول: وجدنا رجلين ليس لهما في قبلهما مخرج، لا ذكر ولا فرج، الاثنين ما في قبل، واحد فيهم قال فيه لحمة زائدة طالعة كالربوة، نتوء خارج كالربوة، قال هذا يرشح منه البول رشح دائما ما ينقطع، مو معناته يسيل ولا يصب، يرشح البول منه، هذا واحد. وهذا يقول سألنا عن النجاسة وعن كذا، معناته وقعت في عصر المؤلف سنة 600 يقول 10. أما الثاني ويقول له فتحة بين القبل والدبر، منها يخرج غائطه ومنها يخرج بوله، هذه المسألتين يقول ما ذكرها الفرضيون، ما حكمهما؟ سيتكلم المصنف عنها الآن. نعم. قال: وحدثت أن في بعض بلاد العجم شخصا ليس له قبل ولا دبر، وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه، فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى. قال: وأخبره بعض الناس أنه في بلاد العجم وجدوا شخص لا يتغوط ولا يبول، لكن يأكل ثم يتقيأ، الحمد لله العافية. شوف، هذه من خصائص بني آدم، لما ما ينام ما يحمد، لما ما يتغوط ما يحمد، ولما ما يبول ما يحمد، ولذلك هذه الصفات من خصائص بني آدم ويحمد عليها، ولا يوصف الله سبحانه وتعالى بها، ولا يقال أنه ينام، ولا يقال أنه تلحقه سنة، ولا يقال أنه تلحقه نعاس، لأن هذه من خصائص الآدميين ويذم عليها ابن آدم إذا تفر. وفيه في صفات أخرى ليست من خصائصه كالقوة، الحيوان فيه قوة والحجر فيه قوة والشجر والأخشاب فيها قوة، ولذلك وصف الله بالقوي، قوته لا تضاهي قوة المخلوقين. أما ما كانت من صفات خصائص بني آدم التي يفتقر إليها وتكون خاصة به فهذه لا يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. قال: فهذا وما أشبهه في معنى الخنثى. لو كان من أهل الورع، من أهل الإرث، فينظر في حاله، تارة يعامل كذا حتى يتبين أمره، لأنه لا يمكن اعتباره بمباله، لأنه الخنثى قد يلحق الأمر بالمبال موضع البول، لكن إذا أشكل علينا يبال من الفرج من الذكر ولا بوله كبول هاتين القصتين، فهذا مشكل، أصبح خنثى مشكل، وهذا يوقف الأمر حتى يتبين أمره، يوقف ميراثه حتى يتبين أمره. نعم. وإن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل، ينبغي أن يثبت له حكمه في ميراثه. شوف رحم الله الفقهاء كيف أن في الميراث استغرقوا جميع ما يجري من مشاكل بني آدم في الحمل وفي إذا كان خنثى. وسيأتي الآن مسألة لو ماتوا جميعا في مكان واحد كيف يكون الحكم، سأتكلم عنها الآن في ميراث الغرقى ومن عمي موته. نعم، اقرأ. باب ميراث الغرقى ومن عمي موته. ميراث الغرقى ومن عمي موته، عمي يعني جهل ما عرفنا، هذا يكون متى؟ يكون في حادث سيارة، راكبين سيارة وفجأة صار حادث السيارة فماتوا الركاب الذين فيها أو بعضا منهم، ماتوا 4 من أسرة واحدة أو 3 من أسرة واحدة، تورث من بيت سقط على واحد، على جماعة، على عائلة، فماتوا فيها وهم إخوة، تورث من هذه عمي الأمر علينا، ذهبوا في البحر سباحة فغرق 2 أو 3 من الأخوة إخوة، ولم نعلم أيهما أسبق موتا، لأن من شرط التوريث أن الذي يتأخر حياته هو الذي يرث ممن سبق موته، لكن إذا ماتوا جميعا أو جهلنا ما علمنا من هو الذي مات أول، هذا ما يمكن تورث واحد من واحد. فكل من عمي موته، يعني عمي سبق موته، عمي موته معنى جهلنا سبق موته، ماتوا ما عرفنا من هو أسبق موتا، الحريق والعياذ بالله والغرق وحوادث السيارات هذه كثيرة ما تحصل، والهدم والسيل يجرف الناس يحصل هذا، فلا ندري أيهما أسبق موته، لكن لو علمنا أن هذا أسبق من ذاك ورثنا. فإذا جهلنا وما علمنا أيهما أسبق ما الحكم، هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان من عمي موته لو جهلنا كيف يورث. لهم فيها تفاصيل، لكن قول أبي بكر الصديق وقول مالك والشافعي والأحناف، ليس قول أحمد، كلهم يقولون إذا لم نعلم أيهما أسبق موتا أو علمنا ثم جهلنا أو لم ندري، قال لا يورث بعضهم بعضا، هو قول عند أحمد ليس بالمشهور، لكن هذا هو الصواب. باب ميراث الغرقى ومن عمي موته، أي خفي ولم يعلم. وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر هذا الباب عقب المفقود، لأنه جهل يوجب التوقف في الإرث، وهنا يوجب حرمانه في بعض الصور. إذا مات متوارثان فجهل أولهما موتا، كالغرقى هو جمع غريق قتيل وجريح، والهدم يجوز أن يكون جمع هديم بمعنى مهدوم، كجريح بمعنى مجروح. قال ابن أبي الفتح ولم أرى هذا منقولا. واختلف وارثهما في السابق منهما، أي ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت البينة ولم يتوارثا، نص عليه واختاره الأكثر. هذا واختلف وراثهما في السابق منهما، أخوين جاء حريق في سكنهما فماتا، وجاء ورثة كل واحد من هؤلاء يدعي أن الآخر أسبق موتا وهذا تأخرت حياته لأي أن يرث، وما في بينة، لم تكن هناك بينة. هذا التفصيل عند الحنابلة، ومؤداه أنه إذا اختلفوا في أيهما أسبق ولم تكن هناك بينة، كل واحد يحلف أن دعوى الآخر غير صحيحة، يقسم يمين أنك ما قاله فلان غير صحيح لتثبت له دعواه، وهو أبطل دعوى الآخر، أصبحت حجته لاغية، ما في بينة، لأن هذا مدعى عليه واليمين على المدعى عليه. وجاء ورثة الآخر فيطالبون كذلك بيمين، يبطلون بهم دعوى من الطرف الآخر، لأنهم ادعوا عليهم أن وارثهم تأخر حياته لأجل أن يرثوا من الميت الأول، فحلفوا يمين أبطلوا فيه دعواه. تلاغت الدعوتان، ما في دعوة الآن، فأصبح هذا كأنه لا يعلم موت أيهما أسبق موتا، فما يورثون، ويقال أنت يا ورثة فلان يا ورثة زيد الذي مات في الحريق خذوا ميراث أخي أبيكم ولا أخوكم، وأنتم يا ورثة عمر الذي مات مع أخيه زيد في هذا الحريق أنتم أولى بميراثه، ولا هؤلاء يرثون من هؤلاء ولا هؤلاء يرثون من هؤلاء، كل يرث، كل جماعة ترث من ميراث صاحبها. عرفنا هذا؟ هذا التفصيل عند الحنابلة، عند غيره ما في هذا التفصيل. أي اسمعوا الآن، ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو في بينة لكن تعارضت البينات، قالوا الحريق شب من فوق وعمنا كان ساكن في الدور الأول الدور الأخير، فالحريق جاءه أول، الآخرين يقولون لا الحريق إنما نشب من أسفل، والذي كان ساكن في الأول هو الذي جاءه الحريق فمات أول. ثم تعارضت البينات، هذا جاب بين هذا بين، واتضح أن البينتين أن كلاهما تعارض الأخرى لأنه ثبت الحريق جاء من فوق ومن أسفل، فألغينا البينتين، ألغيت البينتان، واضح هذا؟ فلا نورث من هذا من هذا. وقال جماعة بلى، وخرجوا منها المنع في جهلهم الحال، اختاره الشيخ تقي الدين. فقد نقل عن أحمد في امرأة، وخرجوا منه المنع في جهلهم الحال، الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الآثار هي المعروفة عن الصحابة في وقائعهم، كانوا إذا جهلوا الحال لم يورث بعضهم بعضا، كل جماعة يرثها أصحابها. فقد نقل عن أحمد في امرأة وابنها مات، فقال زوجها ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، أنه يحلف كل واحد منه. وقال أخوها مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثته لما ماتت، هي يختلف على المتن يا شيخ، فوق ثم وهنا لما. قال وقال أخوها مات ابنها فورثته، لما ماتت فورثناها، أنه يحلف كل واحد منهما على أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، لأن كل واحد منهما ينكر ما ادعي به عليه، والمنكر عليه اليمين، وهذا إذا لم تكن بينه. ويكون ميراث الابن لأبيه لأنه وارثه الحي المتيقن وغيره مشكوك فيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين لأنهما اللذان يرثانها يقينا وغيرهما مشكوك فيه، ذكرها الخرقي في الدعاوى، وهو قول الصديق وزيد وابن عباس والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والزهري وأكثر العلماء، الشافعي ومالك وابو حنيفة. لكن قولهم في من جهل حاله ما يورث بعض من بعض، لكن التفصيل هذا خلاف قليل، وعند الحنابلة يذكرونه أنه يحلف كل واحد على إبطال الدعوة الآخر. ثم كذلك إذا ما علموا كلهم اتفقوا، ما في خلاف بينهم، لكن ما علم أيهما أسبق، أو علموا أنهم ماتوا جميعا غرقوا أصلصوا في البحر كلهم ما مات فماتوا معا، هذا ما يورث بعضهم من بعض. لا يورث بعضهم من بعض. لكن لو علمنا أن زيد هو السابق في الموت بدليل أنهم نقلوه فظل فترة ثم مات بعد ذلك، انقلبت السيارة فماتوا ووجدنا واحد به رمق، هذا واضح أنه هذا متأخر موته. لكن إذا ماتوا جميعا وجهلنا، هكذا الحروب اللي سارت في صفين وفي غزوة الحرة وفي قديد، صارت في معركة كبيرة في قديد وفيها ناس من التابعين والصحابة، ما ورث بعضهم بعض، وفيهم إخوان وفيهم إخوة، لم يورث بعضهم من بعض. لكن الذي كل جماعة يرثها أصحابها. نعم. وهذا يدل على أنه يقسم ميراث كل ميت على الأحياء من ورثته دون من مات معه، وظاهره أنه إذا مات المتوارثان معا وعلم الورثة ذلك فلا إرث. فلا إرث يعني مين؟ فلا إرث بين الأموات. ما يقول هذا الأخ يرث من هذا الأخ، لا، ما الذين ماتوا ما يرث. فلا إرث يعني بين الأموات، فلم يرث هذا الميت من هذا الميت ولا هذا الميت من هذا الميت. نعم. فلا إرث صرح به في المحرر والفروء، لأن من شرط توريثه كونه حيا حين موت الآخر. وظاهر المذهب وقد نص عليه واختاره الأكثر أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من كلاد ماله. هذه المسألة الحنابلة يقولون أنهم إذا ادعوا أن هناك من هو أسبق أن فلان أسبق، الثاني قول فلان أسبق، وما جرى خلاف، كان فيهم دعاوى، أو علموا من هو أسبق وجهلوه. يقول إذا كان أمر كذلك كل ميت يرث من الآخر، لكن لا يرث إلا من تلاد ماله، أي من ماله القديم. زيد وعمر مات غرقا أو هدما أو حرقا، والعياذ بالله من هذا الموت، فيقال أن زيد يرث من عمرو، يقدر أموال عمرو ما هي، فإن كان زيد وارث يرث من عمرو. ثم بعد ذلك لكن يرث من ماله القديم، سنعرف ما يشمل القديم. ثم عمرو يرث من زيد، فإذا ورث عمرو من زيد، زيد عنده مال قديم ومال ورثه من عمرو، فالمال الذي ورثه من عمرو ما يأخذ عمرو، إنما يأخذ من ماله القديم. والمال الذي ورثه عمرو زيد ما يأخذه، يعني كل واحد إذا أرث الآخر لا يرث من المال الذي ورثه، يرث من ماله القديم قبل الإرث. سئلوا لما؟ قالوا لأنه يلزم منه الدور، كل واحد يقول أنت لا ترث من هذا المال القديم، لا ترث من المال الجديد، إنما ترث من المال القديم، فيحصل هذا فيمانع وهذا يمانع، فلا تستقر المسألة، هكذا يقولون. لكن قلنا الصواب مذهب أبي بكر الصديق وجماهير الفقهاء أن في هذه الأحوال لا يورث بعضهم من بعض، وهو الصواب إن شاء الله. اسمعوا المسألة هذه الآن. أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من كلاد ماله، أي ماله القديم الأصل، دون ما ورثه من الميت معه وهو المستحدث، ويقال له الطارف والطريف. المال فيه مال ثالث ومال طريف، المال الثالث هو المال القديم، وسواء جهل الورثة ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك، فيقدر أن المرأة ماتت أولا فورثها زوجها وابنها أربعة، ثم يأخذ ما ورثه الإبن فيدفع لورثته الأحياء